بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الإخلاص وإحضار النية، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن الإخلاص، وهو حديث مهم جدا، لأن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط الذي ذكر فيه النووي رحمه الله تعالى جملة من الآيات والأحاديث عن الإخلاص، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولو كان هذا العمل عظيما في نفسه. قد يكون العمل عظيما ولكن تقعد به النية، إذا لم تكن النية صالحة لم يقبل هذا العمل. والجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أنه من أعظم العبادات وأجلها، ذروة السنام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا بد فيه من الإخلاص. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أو ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل أو جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني أعرض عن هذه الإجابة عن هذه، والجواب معلوم. الجهاد، ولذا ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أجارنا الله وإياكم من ذلك، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن، ورجل قاتل في سبيل الله، ورجل أنفق في سبيل الله بزعمه. فيؤتى بقارئ القرآن ويقول ويقال له: ماذا عملت به؟ فيقول: يا رب، قرأته فيك وعلمته للناس. فيقال له: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل قاتل الأعداء، قاتل بزعمه في سبيل الله، فيعرفه الله بنعمه فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت في سبيلك. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل آتاه الله المال فيقول: ما عملت به؟ فيقول: ما تركت من أمر تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال كريم، ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذه أمور عظيمة وأعمال عظيمة، لكنه لما لم يرد بها وجه الله عز وجل فإنها لم تعتبر، بل ليس فقط أنها لا تعتبر، بل تكون وبالا على صاحبها يوم القيامة، تكون وبالا على صاحبها يوم القيامة، لأنه استعملها في غير ما ينبغي أن تستعمل فيه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد: المجاهد الذي يغفر له بأول قطرة من دمه تغفر ذنوبه. يقول، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، عن الرجل يقاتل شجاعة، الرجل شجاع يحب أن يقاتل، الشجاع يجد راحته في القتال لا يخاف الأعداء، لكن هذا يريد أن يشبع رغبة عنده فقط، لا يريد وجه الله عز وجل. والرجل يقاتل حمية عن قومه، عن قبيلته، والرجل يقاتل رياء ليرى مكانه، يراه الناس، أي ذلك في سبيل الله؟ من هؤلاء في سبيل الله؟ ولما لم يكن أحد منهم في سبيل الله أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا ما أراد إلا وجه الله عز وجل، هذا الإخلاص، وما أراد إلا نصرة هذا الدين، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا في سبيل الله. وهذا الشاهد لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من إراد هذا الحديث تحت هذا الباب الذي هو باب الإخلاص. فكأنه يقول لك إن أعظم الأعمال وأنفع الأعمال هو ما أريد به وجه الله، وهو الذي تؤجر عليه، وغيره لا أجر عليه. لو أن إنسانا أنفق ريالا يبتغي بذلك وجه الله عز وجل لعظم الله عز وجل هذه الصدقة عنده حتى تكون أمثال الجبال. ولو أن إنسانا أنفق المليارات وهو لا يريد وجه الله، يريد أن يقال عنه إنه كريم وأنه من أهل الخير، فإنه لا ثواب له، سراب لا قيمة لهذا المال الذي أنفقه. فالإخلاص هو الذي يصحح العمل، وهو الذي يجعل العمل مقبولا أو ليس مقبولا. الإخلاص ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما فعل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اتفق عليه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الاثنين. ولذا قال له: فما هذا القاتل؟ قاتل، نعم، فهمنا أنه في النار، لأن الله عز وجل يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا معلوم أنه في النار، لكن ما بال المقتول؟ هذا المسكين ما باله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن النية لها أثر، وليس مجرد خاطر، الخواطر لا يؤاخذ الله عنها عليها، لكن يؤاخذ الله على العزم. هذا جاء بآلة القتل في يده، وما منعه من القتل إلا عجزه، أنه عجز عن ذلك، فهذا عنده عزم مصمم، عنده عزيمة على القتل. هذا كالسارق يريد أن يسرق ويحاول في الباب أن يفتحه ويأتي معه بما استطاع حتى يفتح الباب، لكنه لا يستطيع فتحه. هذا عزم، ليس مجرد هم، مجرد نية فقط حتى لا يؤاخذ عليها. هذا بدأ بالفعل، هذا مشى إلى المسلم ليقتله. وعزم على قتله، ولولا أن هذا سبقه بالضربة لقتله الآخر. ففي فرق بين مجرد النية، الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان على الخاطر وعلى الهم إلا العزم، ليصل إلى درجة يعني لا يمنعه إلا حاجة، إلا أمر ما. هذا الذي ترك المعصية وتاب إلى الله، أو ترك المعصية لا يؤاخذ، لكن لو أنه سعى إليها ومشى إليها ثم لم تتحقق له ويحاسب، لأنه فعل، ليس مجرد هم، ليس مجرد يعني خاطر خطر في نفسه. فهنا يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، كل واحد يريد أن يقتل الآخر، وليس بالضرورة السيف، إنما أريد به هنا لضرب المثال، ولو كان كل واحد معه مسدس نفس القضية، كل واحد معه رشاش نفس القضية. إذن القاتل والمقتول في النار، هذا الأصل. فهنا حصل منه عزم، وهذا الذي يحمله عليه العلماء. أما إذا تاب، حتى القاتل إذا تاب، فأكثر العلماء على أن توبته مقبولة، وإن كان بعض العلماء يشدد في القتل. إذن هنا يقول: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قد يرد سؤال هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن هذا كان مظلوما وهذا يدفع عن نفسه. فالقاتل صاحب الحق إن قتل فهو شهيد، وإن قتل هذا المعتدي فهو في النار، فهو في النار. فهذا الحديث يبين أهمية العزم على الأمر وأنه يلحق بالفعل، والله أعلم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. هذا الحديث اشتمل على جمل عظيمة، وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في سوقه أو في بيته 24 درجة. صلاة الجماعة تقدم معنا أنها فرض، أي واجبة على الإنسان، والنصوص التي تدل على ذلك كثيرة. إذا كنت فيه قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمره بصلاة الجماعة مع شدة الخوف، مع في صلاة الخوف، ففي الأمن من باب أولى. ولو لم تكن واجبة لما أمره الله عز وجل بها في حال الخوف، فهذا يدل على وجوبها، ويدل على وجوبها أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا أجد قائدا يلائمني أو يقودني، يعني إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهو أعمى. وفي قصة عبد الله بن أم مكتوم أيضا أنه قال له: إن المدينة كثيرة الهوام وكثيرة السباع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا يدلك على أنها واجبة أن يصليها الإنسان في المسجد. ولماذا تبنى المساجد إلا لتقام فيها الصلاة؟ وقد قال ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول ابن مسعود: ما كان أحد يتخلف عن صلاة الجماعة إلا أهل النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام، يوقف في الصف. هل هي صلاة الجماعة؟ فهي واجبة، ولا يجوز لأحد أن يتأخر عنها إلا بعذر. هذا هو الصحيح في صلاة الجماعة. فهنا يقول إنها أفضل من صلاة الرجل في بيته أو في سوقه ب27 درجة. في بعض الروايات الحديث ب27 وفي بعضها ب25 درجة، أي منزلة عند الله عز وجل. نعم. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. يعني هذه النية، أن الرجل إذا توضأ في بيته، توضأ ثم جاء إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يدفعه إلى هذا العمل إلا الصلاة، فهو بحسب نيته. هذه نية صالحة، يريد أن يؤدي عبادة في بيت من بيوت الله، لا يخطو خطوة إلا كتب له بها درجة حسنة، ومحي عنه بها سيئة. فلهذا يحسن مثل هذا العمل، أن يتوضأ الإنسان في بيته ثم يأتي إلى المسجد يريد العبادة ويريد وجه الله عز وجل. نعم. أعد الله. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. حتى يدخل، فكم خطوة تمشي؟ هذه واحد يعني ترفعك حسنات وتحط عنك سيئات. نعم. قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. كان في الصلاة، انظر، يثيبه الله على نيته حتى وهو ينتظر، حتى وهو في المسجد ينتظر الصلاة كأنه في صلاة. جئت قبل العشاء بنصف ساعة وانتظرت، قرأت القرآن، وانت تريد انتظار الصلاة، تكتب لك هذا الوقت، تكتب لك حسنات. نعم. قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. ما لم يحدث، يعني ما دام باق في المسجد وينتظر الصلاة، فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له وتسأل الله له الرحمة والمغفرة. نعم. قال: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان لفضل الله عز وجل علينا، نعمل القليل فيثيبنا عليه الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه بيان أهمية النية، من هم بحسنة فلم يعملها، هم بها لكنه لم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. أنت أردت أن تخرج من جيبك ريالات تتصدق بها، هممت بهذا لكنك ما عملت، نسيت أو لأي أمر آخر، كتبها الله عنده حسنة كاملة بحسن. قلت إذا استيقظت الليلة من النوم سأصلي لله عز وجل، فنمت، كتبها الله لك حسنة كاملة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا قال حسنة ولم يقل حسنة فحسب، حتى لا يظن البعض أن حسنة ناقصة، لا، حسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإن هم بالحسنة وعملها، هنا زاد العمل، كتبها الله عنده بعشر حسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، الحسنة بعشر أمثالها، إلى عشر أمثالها فقط، لا، إلى سبعمائة ضعف فقط، إلى أضعاف كثيرة. انظر إلى رحمة الله عز وجل بنا، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا وضع الميزان وضعت الحسنات ووضعت السيئات، فمن رجحت سيئاته بحسناته، أي رجحت آحاده بعشراته، وهذه خسارة. وهذا فضل الله عز وجل ورحمته بنا. ويجب على الإنسان أن يتأمل دائما وهو يقرأ القرآن، وهو يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتأمل في نعمة الله علينا وفي رحمته بنا. أقبل على الله ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. هذا فضل الله عز وجل، لا بد أن نفهم هذا، أن رحمة الله بنا عظيمة، يريد منا أن نقبل على طاعته وعلى عبادته، وهو الغفور الشكور الرحيم الودود، يتجاوز عن سيئاتنا، يتجاوز عن تقصيرنا. المهم أن نكون صادقين في عبادتنا لله عز وجل، مخلصين له. فهنا النية لها أثر عظيم، والله هو المطلع. وتقدم معنا حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب هذا محل نظر الرب سبحانه. لا ينفع أن تقول للناس أني أصلي، أني أنفق، ما يغني عنك شيئا. هذا الأمر لو كان يغني كان الإنسان يجلس في المجالس ويتحدث بهذه الأمور ويكفي. لا، لابد أن تنظر أنت قادم على ماذا، على من يعلم السر وأخفى، الذي لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية. تأتي، كم نرى من الناس، نحن لا نحكم على بواطن الناس، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. البواطن لا يعلم حقيقتها إلا الله، هو المطلع على ما في القلوب. ترى الناس تصف للصلاة قد يكونون بالملايين، والله يعلم أن فلانا مخلص في عبادته. ولذا قد ترى رجلين يصليان بجنب بعضهما وبينهما كما بين السماء والأرض، هذا استحضر النية والعبادة لله. لماذا نحن دائما نتساءل، نقول إن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونرى بعض المصلين يقع في مثل هذه الأمور؟ سبب ذلك أن هؤلاء لم يؤدوا العبادة على الوجه المطلوب. وإذا صليت صلاة وشعرت أنك مخلص فيها وأديتها كما أمرك الله عز وجل، سترى أثر ذلك في نفسك، في الطمأنينة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سبب فلاحهم هو أنهم في صلاتهم خاشعون. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بها وعملها كتبها الله عنده بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، بعشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كم؟ 1,000,000؟ لا ندري. فهذا أمر عظيم. ومع هذا كله قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فوق هذا كله. هذا فضل الله، فضل الله علينا. ما أحوجنا إلى أن نسمع دائما مثل هذه الأحاديث، وهي واضحة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلامه صلى الله عليه وسلم حق، كلام الله حق. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. السيئة بسيئة، ما يظلمك الله عز وجل، يكتب عليك سيئة وأنت ما عملتها. من جاء بالحسنة فله خير منها، فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أمن، لا يهلك على الله إلا هالك. ثم يقول ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إنسان أراد أن يعمل معصية ولكنه تركها، هل كل من ترك السيئة له حسنة كاملة؟ على الأقل لا تكتب عليه. أما له حسنة كاملة هذا قال العلماء فيه أنه من تركها من أجل الله، من أجل الله، إنسان أقدم على معصية وأراد أن يفعلها فتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل وخاف الله وخشي الله، هذا عبادة في حد ذاته، الخوف والخشية، كتبها الله عنده حسنة كاملة، لم يعمل السيئة. إذا تركها من أجل الله، تركها من جراء يعني من أجل. أما لو تركها ولم يفعلها لا يكتب عليه شيء، لكن لا تكتب له حسنة. إنسان تاب من السرقة، تاب من الحرام، لا يكتب عليه، لكن لا تكتب له حسنة إلا إذا تركها من أجل الله، خوفا من الله، تذكر وقوفه بين يدي الله. ويأتي معنا في الحديث الآتي الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، وقصة الرجل الذي قال إنه كان لي ابنة عم كنت أحبها حبا شديدا وكان يراودها عن نفسها فلم تمكن فأبت عليه حتى وقعت في حاجة في سنة فجاءته فأعطاها مالا فرضيت، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت له اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فخاف الله عز وجل وتركه من أجل الله. فلما جاء وتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح رفع الله عنه الصخرة، تركها من أجل الله عز وجل، ترك المعصية. فالذي يهم بمعصية ولم يفعلها ويتركها من أجل الله خوفا من الله خشية لله، يعلم أن الله يعلم سره وعلانيته وأن الله مطلع على نيته ويتركها من أجل ذلك، فإن الله عز وجل يعطيه عليها حسنة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل. ومن هم بسيئة وعملها، أراد أن يعصي فعصى، كم يكتب عليه؟ يكتب عليه سيئة واحدة، سيئة واحدة، الله لا يظلمه سبحانه، لو كتبها الله عليه أكثر من ذلك لكان في هذا ظلم. انظر في الفضل، زاده الله عز وجل ما لا يستحق بمنه وكرمه سبحانه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهنا السيئة بسيئة، قد تكون هذه السيئة كبيرة من الكبائر وقد تكون دون ذلك، المهم أن الله عز وجل لا يظلمه. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه، وما الله يريد ظلما للعالمين، فالله ما يريد الظلم سبحانه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهنا النية لها أثر والقصد الحسن له أثر في قبول العمل وله أثر في زيادة الأجر. نعم. قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرع عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتغاضون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. يعني هذا توسل إلى الله ببره بوالديه، هو عمل صالح، لكن الشاهد فيه أنه قال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني الإخلاص. فانظر هذا الإنسان يسعى طيلة اليوم في رعي غنمه وما أشبه ذلك، حتى لم يرجع إلا في وقت متأخر، وقد نام والده. حلب الغبوق الحليب لهما، وجدهما نائمين، فكره أن يوقظهما. وهذا من البر، كره أن يوقظهما، ليس فقط، بل بقي وهو يحمل هذا القدح في يده، والأولاد يصيحون ويتضوهون يصيحون ويتضاغون تحت قدمه، فما زال كذلك حتى استيقظ، حتى برق الفجر، برق الفجر واستيقظ والده، فأعطاهما غبوقهما. وهذا يدل على بره وإحسانه بوالديه، وكثير من الناس يغفل عن هذا الجانب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من أدرك أحد أبويه فعليه أن يحسن إليهما. ولذا قال لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال: آمين آمين، ثم لما سئل قال: أتاني جبريل، فقال: رغم أنف من أدرك أحد أبويه أو كليهما ولم يدخلاه الجنة. فمن أدرك أبويه أو أحدهما فإن الله عز وجل قد ساق له فضلا عظيما وخيرا كثيرا بأن يحسن إليهما حتى يثيبه الله عز وجل ويرفع منزلته عنده. كثير من الناس يظن أنه إذا بلغ الرشد استغنى عن والديه، وربما حال بينه وبين والديه زوجة أو أولاد، وهذا العقوق وهو من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عز وجل، عقوق الوالدين. فمن كان له أم أو أب أدركهما أو أدرك أحدهما فليلزم قدميهما امتثالا وطاعة. انظر قرن الله عز وجل طاعتهما بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحسن إليهم إحسانا. والإحسان جاء مطلقا هنا، كل ما هو خير وكل ما هو إحسان. وانظر إلى هذا البار بوالديه، كم سهر كم تعب أولاده، لم يقدم أولاده على والديه، يبكون تحت قدميه وهو ينتظر أن يستيقظ والده. هذا بر. وانظر إلى كثير من الناس الآن أجرنا الله وإياكم، ماذا يفعل بوالديه؟ لا يكاد يعرف والديه. أين الرابطة هذه القوية؟ أما تذكر هذا الأب وتلك الأم كم كانا يسهران على راحتك؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف وأنت صغير كم كنت محتاجا إليهم، الآن وقد استغنيت ترى أنك لست في حاجة إليهم، أين البر أين الإحسان؟ ومع هذا، مع هذا العمل العظيم، مع هذا العمل السامي، أنه ما فعله إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، يريد الثواب من الله، لا يريد أن يقول الناس والله فلان بار بوالديه، يريد وجه الله عز وجل، جعل ذلك قربة يتقرب بهما إلى الله، وهو باب الجنة. وطاعة الوالدين مقدمة حتى على الجهاد. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أجاهد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وقال في شخص آخر قال جئتك وهم يبكيان، أريد الجهاد، قال جئت وهم يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع. الآن بعض الناس يخرج من والديه ويذهب إلى القتال ولا يدري عنه، ويبقى والده مهموما لا يدري ما مصيره ما حاله، أين ذلك من البر؟ إذن هذا الرجل عمل عملا عظيما، ولذا سأل الله عز وجل إن كان فعل ذلك ابتغاء وجه أن يفرج الله عنهم، فارتفعت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. هذه الصخرة الكبيرة التي سقطت على فم الغار، سدت الغار، ارتفعت قليلا لكن لا يستطيع الخروج. نعم اقرأ يا شيخ انتهى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكمل إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز عمرتين وهو لم يحج قبل؟ أقول يجوز، لا مانع أن يعتمر الإنسان أكثر من عمرة وهو لم يحج، لأن الحج له وقت ويشترط فيه الاستطاعة، قد يستطيع الإنسان العمرة ولا يستطيع الحج، والله تعالى أعلم. يقول امرأة عليها قضاء أيام رمضان فنوت إحدى الليالي على صوم القضاء، وبعد الفجر أكلت نسيانا، فلما تذكرت أنها صائمة اعتقدت أن صيامها قد فسد لجهلها بحكم الأكل نسيانا، ثم بعد ذلك أكلت متعمدة لظنها أن الصيام قد فسد. وبعد ذلك لما سألت إحدى أخواتها فأخبرتها بأن الأكل نسيانا لا يؤثر في الصيام، فأمسكت باقي النهار. فما حكم صيام هذا اليوم مع العلم أن المرأة حامل؟ أقول صحيح أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. فإذا نويت الصيام وأكلت أو شربت ناسيا فلا شيء عليك، فالأصل أن تتم. لكن هذه ما دام ظنت هذا، والأصل أن الإنسان إذا بدأ في فرض أنه لا يقطعه إلا لضرورة، إلا لضرورة، هذا الأصل. فما دامت هذه المرأة أكلت وشربت متعمدة بعد ذلك فصيامها هذا لم يصح، وعليها إذا كان هذا قضاء أن تقضي، لا تقضي هذا اليوم الذي أفسدته، لكن تقضي الصيام الأول. يعني نفترض أن عليها صيام رمضان يومين من رمضان، عليها صيام يومين من رمضان ثم صامت هذا اليوم وأفطرت فيه، إذن هي لم تصم شيئا من رمضان، لم تصم اليومين، فعليها صيام اليومين فقط. نعم، قبل الصلاة الظهر. الظهر يعني الأوقات النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلى أن ترتفع، وحين تكون الشمس في كبد السماء، يعني في الظهر قبل الظهر، وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني بعد صلاة العصر إلى الغروب. هذه أوقات النهي إجمالا هي ثلاثة، وإذا أردنا التفصيل نقول أوقات النهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت، ومن حين تطلع حتى ترتفع قيد رمح، وحين تكون الشمس في كبد السماء الثالث، وحين وبعد صلاة العصر هذا وقت نهي، وحين تتضيف الشمس للغروب، هذه خمسة، هذه أوقات النهي فلا يصلي فيها. نعم صحيح، نعم صحيح. أي أن رجلا هذا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، فجاء إلى رجل عابد قال هل لي من توبة؟ قال ما لك توبة، 99 قتلت، فأكمل به تمام 100. فذهب إلى رجل عالم فسأله قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن هذا البلد الذي أنت به أو هذه القرية التي أنت بها هي بلد سوء، فارحل إلى بلد كذا إلى أناس فاعبد الله معهم. فلما كان في الطريق مات في الطريق، أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هؤلاء يقولون أقرب إلى بلدة السوء يعني التي خرج منها، وهؤلاء يكون أقرب إلى البلدة التي يريدها، فأوحى الله إليهم أن قيسوا ما بينهما، فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة فكان منهم. نعم، هذا السائل يقول هل يجوز إنجاز أكثر من عمرة في زيارة واحدة وما هي شروطها؟ وكيف يكون الحلق في حال عمرتين أو ثلاث أو في زيارة واحدة؟ والثاني السؤال شبيه به، يقول أريد أن أعتمر 4 مرات بعد عمرتي أنا، وهذا لمن توفي إلى رحمة الله من والدي وأمي وأخي وصديقي، فليجوز هذا في رحلة واحدة؟ هذان سؤالان متشابهان. أقول أولا الأصل عدم تكرار العمرة بهذه الطريقة التي يفعلها الناس، مثل هذا السائل الثاني فقه الله، قال عمرة عن والدي وأمي وأخي وصديقي، أربع عمر. وهذا الذي الأول قال إنه أكثر من عمرة ما ندري كم. فالأصل عدم هذه العمر بهذا العدد، وعلى الإنسان من أراد له الخير أن يدعو له، الدعاء بابه أوسع، يدعو. وبعض العلماء يمنع من هذه العمر بهذه الطريقة، هذا فيها نيابة من جهة، وفيها تكرار العمرة المكية التي يخرج فيها الإنسان إلى التنعيم مثلا أو إلى غيره من الحل ويأتي بعمرة، وفيها إجهاد، وأحيانا ربما يكون فيها خلل حتى في النية، أن الإنسان فقط أتى بعمرة عن والده لابد أن يأتي بعمرة عن والدته، وأتى بعمرة عن والده لابد أن يأتي بعمرة عن أخته حتى يرضي أبناء أخته، فتكون حتى النية قد تكون مدخولة في مثل هذه العمر. فالأصل يأتي بعمرة واحدة، وأن يدعو للباقين، يدعو لهم بالخير، ويتحرى أوقات الإجابة، وهو عند بيت الله الحرام كآخر الليل بين الأذان والإقامة، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا أنفع، والله تعالى أعلم. يقول هذا لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود قبر في مسجد، فما حكم وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وفي اتجاه القبلة؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يكن في المسجد، لكنه أدخل بعد ذلك العصر الأموي، ولهذا وضعت عليه جدران حتى لا يكون داخلا في المسجد، والذي يصلي لا يصلي إليه، إنما يصلي إلى القبلة، وضعت حواجز. لا شك أن الأولى أن لا يقع مثل هذا، لكنه وقع، والعلماء قالوا إنه ما دام أحيط بهذه الجدران وصار بعيدا فهذا لا يضر، لكن ليس لأحد أن يفعل ذلك وأن يقول هذا قبر صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن ندفن في المسجد. والعلماء يقولون أي واحد سواء القبر أو المسجد الذي يفعل أولا آخرا، الذي يفعل آخرا هو الذي يهدم. فإذا جينا وبنينا مسجد في المقبرة نهدم المسجد، وإذا بنينا للقبر في داخل المسجد أفرض أن نهدم هذا البناء الذي وضعناه للقبر ويبقى المسجد. فالحكم للسابق، والآخر يعتبر لا بد من إزالته، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. يقول هذا فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، ودخلت المسجد والجماعة يصلون العشاء، ماذا أصلي، أدخل بنية المغرب أم أدخل بنية الصلاة القائم؟ أقول في هذه الحالة الذي يظهر والله أعلم أنك تدخل معهم بنية العشاء، لأن الفوائت يجب أن ترتب، هذا الأصل. لكن العلماء قالوا إذا خشي فوات الوقت، إذا خشي فوات الوقت فله أن يقطع هذا الترتيب، مثلا هو الآن عليه خمس صلوات ست صلوات، ثم خشي فوات المغرب يصلي المغرب ثم يكمل ما فاته. وبعض العلماء قال إذا خشي فوات الجماعة فإنه يسقط الترتيب، إذا خشي فوات الجماعة فإنه يسقط الترتيب، فيصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، والله تعالى أعلم. لا لا يصلي العشاء. الله ما أمرنا بصلاتين، ما أمرنا أن نصلي الفرض مرتين، لا خلاص الترتيب هنا سقط من أجل الجماعة والله أعلم. خلاص تصلي مع الجماعة الثانية إن شاء الله إن شاء الله، لكن الإنسان لا يترك الجماعة الأولى تهاونا حتى يدرك الجماعة الثانية. لكن لو جاء الإنسان وفاتته الجماعة الأولى لسبب لعذر وأدرك الجماعة الثانية وصلى معهم يرجى أن يكون نفس الأجر إن شاء الله. لا وقت النهي لا يصلي، لكن لو أنه جاء ودخل المسجد في وقت النهي يجوز أن يصلي تحية المسجد. أي نعم، الدعوة إلى الله عمل عظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة هي سبيل الأنبياء والمرسلين ومنهج وطريق الأنبياء والمرسلين، فينبغي للإنسان أن يدعو إلى الله بما يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، إذا فهمت حكما بلغته للناس، إذا فهمت أمرا بلغته للناس، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. وكل إنسان يدعو بحسب ما يعلم لا يزيد على ذلك بحسب علمه. وأما مناهج الناس في الدعوة فهي مختلفة بلا شك، وقد يظن بعض الناس يجتهد في بعض الأمور وتكون خطأ، يعني يقول لك أخرج معنا مثلا 40 يوما أو 4 أشهر تدعو إلى الله. الدعوة الإنسان كل إنسان له أن يدعو، لكن تحديد مدة يخرج فيها الإنسان هذه لا أصل لمثل هذا العمل، لا أصل لمثل هذا العمل. والإنسان ينبغي أن يتعلم، وأيضا من الخطأ أن يدعو الإنسان على جهل، هناك أمور لا بد منها حتى في الدعوة، يحتاج الإنسان كما قال شيخ الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول يحتاج إلى علم قبله وإلى رفق معه وإلى صبر بعده. يحتاج الإنسان إلى علم، الجاهل كيف يدعو غيره؟ لا يمكن، فيحتاج الإنسان أن يكون على علم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل لكن بعد أن يتعلم ما يدعو إليه، أن يكون عالما بما يدعو إليه، وليس لذلك تحديد كم يذهب يخرج مع جماعة ثم ننصح الإنسان أن ينضم إلى جماعة كيفما كانت ليقبل أخطاءها وخطأها وصوابها، يتحمل ذلك فيدافع عن الأخطاء كما يدافع عن الصواب. لا، ليس ذلك الدين، ليس فيه هذا التعصب لجماعة معينة، يدعو إلى الله عز وجل وإذا جاءه الحق قال العين والرأس وقبله وأخذ به. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. ما دمت مسافرا يجوز لك القصر، أنت وين جالس هناك أو ترجع يوميا يعني تذهب خلاص هذه مسافة قصر، فإذا كنت جاءتك الصلاة وأنت مسافر يجوز لك القصر.